أنت علمتهم وهم حضروا لك، أنت أخذت ثوابا بسبب حضورهم لك. الإنسان الغني حين يتصدق ويفرح، أنا تصدقت وأنا والله لولا وجود الفقير ما كنتش صدقت متصدق أنت، فالفقير له فضل معك ولا حد دخلك الجنة الفقير، لولا وجود هذا الفقير لولا أنت أدت له هذه الصدقة فصرت من أهل الجنة بسبب هذا الشيء. فيقوم يعرف للفقير قدره، ويعرف لطالب العلم حظه، ويعرف لغيره فضله، ويتواضع لخلق الله. إذا هنا الإنسان إذا حمله الحسد على أن يذم الغير فليكلف لسانه إما السكوت وإما المدح لهذا الغير، لأنه يجي على نفسه شيئا فشيئا لغاية في النهاية ينقطع عنه هذا الحسد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.